بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كثيرا وأشكره شكرا جزيلا وأسأله المزيد من فضله وهو المنعم بإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر وهو الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وعلى كل من اهتدى بهداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أنجنا من عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أنجنا من عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اصرف عنا غضبك وعقابك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين وعلى الحق صراطك المستقيم سائرين، وأجرنا ربنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، ووالدينا وذرارينا وجميع المسلمين، واجعلنا برحمتك من ورثة جنة الفردوس يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا ربنا لا إله إلا أنت، أنت القوي ونحن الضعفاء، ربنا وعدتنا وأعطيتنا من الإحسان ما لا نطيق شكره يا رب العالمين. اللهم كما نصرت نبيك في بدر يوم 27 على الطاغية الكفار، وكما نصرته في يوم 22 في بلدك الحرام، اللهم يا قيوم السماوات والأرض اجعل ذلك لنا فرجا ونصرا. اللهم أبد اليهود، اللهم أبد اليهود وطهر فلسطين منهم يا رب العالمين. اللهم طهر اليهود، اللهم دمر اليهود وطهر فلسطين منهم يا رب العالمين. اللهم أنقذ مسجدك الأقصى في شهرنا هذا إنقاذا حرا دائما يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في جميع بقاع الأرض، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجعلهم دمارا وعقابا لأعدائك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، لنا ذكرى إسلامية عظيمة في مثل يومنا هذا من شهر رمضان. هذه الذكرى النصر القوي الثاني للإسلام. فالأول بدر الذي هو يوم الفرقان، والثاني فتح مكة وتحويلها من أصنام الأصنام والمشركين إلى دار توحيد وإخلاص إلى أن تقوم الساعة بإذن الله. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه خيانة قريش لعهدها مع رسول الله يوم الحديبية، فجهز الجيوش وجهز من المدينة 10,000 مقاتل مهاجرين وأنصار، وجعلهم على 10 ألوية تقودها، فجاء إلى مكة فاتحا وبنصر الله مؤزرا، ودخلها يوم صبيحة 22 من شهر رمضان ضحاء، دخلها بالسلاح مقنعا خاضعا رأسه خضوعا لرب العالمين وخشية منه، وخلفه أصحابه الكرام خاشعين متبذلين متضرعين لله شاكرين. دخلها وحينما أقبل على البيت كانت تحيط به 360 صنما. هذه الأصنام كل واحد لقبيلة من قريش تعظمه وتعبده. فلما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إليها بقضيب في يده أي سواك قائلا: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فتهاوت هذه الأصنام إلى الأرض متكسرة بقوة الله عز وجل. أشار إليها بالقضيب سواكه الذي يستاك به. تاليا هذه الآية الكريمة: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فتهاوت هذه الأصنام الكثيرة على رؤوسها متكسرة بقوة الله عز وجل. وحينما وصل عليه الصلاة والسلام إلى البيت قبل الحجر الأسعد وجعل البيت عن يساره وطاف سبعا، ثم صعد إلى الكعبة أخذ مفتاحها من ابن أبي شيبة، من طلحة ابن أبي شيبة، وفتحها بيده الشريفة ودخلها هو وأصحابه، وصلى بها ركعتين ورفع يديه إلى السماء متضرعا خاشعا خاضعا لربه ومعه الكثير من أصحابه. ثم بعد دعائه وصلاته انصرف إلى حيطان الكعبة وفيها صور معلقة لأصنام، فأزالها وشققها عليه الصلاة والسلام، وطهر الكعبة من رجس الأوثان. وحينما فرغ منها خارجا وضع يديه الشريفتين في عضادتي الباب وتلا قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم قال: أين طلحة بن أبي شيبة؟ فجاء إليه مسرعا فأعطاه المفتاح وقال: خذها، فلا يأخذها منكم إلا ظالم، وهي لكم إلى يوم القيامة، ولا تزال بأيديهم باقية إلى يومنا هذا. ثم التفت إلى قريش وهي صفوف تحت الكعبة فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، ماذا تظنون أني فاعل بكم يا معاشر قريش؟ فقالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: قوموا فأنتم الطلقاء. وكان عليه الصلاة والسلام وهو داخل إلى الكعبة إلى البيت إلى مكة أمر بقتل أربعة وإن كانوا متعلقين بأستار الكعبة. فهرب ثلاثة منهم وامسكوا عبد الله بن خطل متمسكا بأستار الكعبة فقتل كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الذين هربوا فرجعوا إلى الرسول فيما بعد مسلمين وقد حسنت صحبتهم وتحولوا قوات من قواد المسلمين إلى الجهاد. هذه إشارة إلى هذا النصر العظيم في مثل هذا اليوم الكريم. فيا مسلمين، ارفعوا أداء كف الضراعة إلى الله مخلصة قلوبكم، وادعوه أن ينقذ إخوانكم المسلمين من فلسطين والشيشان وكشمير وفلبين ومن الصومال وسائر بلاد الإسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الدين، وأحبط وأهلك الكفرة المعاندين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أبد جموعهم، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وموعظة للمتعظين. اللهم أنت القوي عليهم ونحن الضعفاء، وأنت أعلم بحالهم، وما ارتكبوه من عصيان وفساد وترميلة أطفال ونساء. اللهم فأنت العدل وأنت القوي، أذقهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.